جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: الذي يبيع في قبو في مواقف السيارات في المسجد النبوي هل يعتبر بايعا داخل المسجد؟ في الموقف لا، الموقف ليس من المسجد، المسجد ما أغلقت عليه الأبواب، هذا هو المسجد. يقول السائل: شخص يساجر مزرعة، يساجر ثمرها زيتون أو تفاح وغيره، يقول يساجرها لمدة معينة مثل 5 سنوات قادمة، هل في ذلك بأس؟ إذا حدد المدة وحدد الأجرة واتفقوا على ذلك فليس بذلك من بأس، المهم التحديد، لا بد أن تحدد المدة وقدر الأجرة حتى لا يكون نزاع وخلاف بعد ذلك. يقول السائل: هل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية أن تدخل المسجد؟ لا لا، لا يحل لامرأة حائض أو نفساء أن تدخل المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة، أما أن تجلس وتقيم به فلا، وبشرط أن تضمن عدم تلويث المسجد حالة مرورها لو مرت، فمثلا قد تأتي بامرأة كبيرة تضعها في المسجد ثم تخرج وترجع تأخذها يمكن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تأتي بحاجته من المسجد لأن ذلك مأمون الضرر. نعم. يقول السائل: إذا كانت الصلاة لا تجوز في مسجد في بني عليه قبر، يقول هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم، إذا لم يمكنك الصلاة عليها في المصلى فلا بأس أن تصلي على الميت في إذا وضع قبل الدفن أو على قبره بعد الدفن. يقول السائل: ما حكم التوسل بأهل القبور؟ إن كنت تدعو الله متبركا بهم عند قبورهم فهذا وسيلة إلى الشرك وهو محرم، وإن كنت تتوسل بهم تجعلهم واسطة بينك وبين الله وتدعوهم فهذا شرك أكبر. يقول السائل: في بعض الأماكن إذا كان هناك درس يدعي الملقي للدرس ويؤمن الحاضرين ويرفعون أيديهم، هل فيه شيء؟ أما الدعاء من قبل أي إنسان مسلم والجميع يؤمنون فلا بأس بذلك، ورفع الأيدي عند الدعاء مشروع ولا بأس به، وأما أن نعتقد أن فعل ذلك ينبغي المحافظة عليه وأنه مشروع فلا، لكن أقول لو حصل دعا وأمنوا فلا بأس بذلك، دون أن نعتقد بأن هذا الفعل مشروع ويجب أن نفعله ونداوم عليه. يقول السائل: أنه عند قراءة القرآن أو عندما يستمع عليه يتثاءب حتى يسيل منه الدمع، حتى يقول هل ما توجيه ذلك؟ هذا توجيه هو ما ذكر في الدرس، وأن المسلم إذا أحس بالتثاؤب إن كان يقرأ أو يتكلم فليسكت ثم يكظم ويمنع التثاؤب بقدر ما استطاع، فإن غلبه فليغطي فمه ويحذر من خروج أي صوت، لأن ذلك مما يعجب الشيطان، ولذلك التثاؤب من الشيطان لأنه يدل على الكسل والخمول. الأخ يطلب منكم الدعاء لإخواننا في فلسطين وفي غيرها من بلدان المسلمين. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع راية الجهاد في سبيله وأن يحمي حوزة الإسلام والمسلمين وأن يكبت أعداءنا أجمعين وينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.